قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. يسن لذي شهوة ويجب على من يخاف زنا بتركه، ويسن نكاح واحدة دينة بكر جميلة ولود، والنظر إلى مخطوبة مباح دون الخلوة، وحرم تصريح بخطبة المعتدة على غير زوج تحل له، وتعريض بخطبة رجعية، وخطبة على خطبة مسلم أجيب. ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود. هذا الجزء من كلام المؤلف رحمه الله، والذي ذكره في صدر كتاب النكاح، يمكن العنوان له بمدخل إلى كتاب النكاح. هذا المدخل تضمن مسائل أجملها كما ذكرت. فالمسألة الأولى حكم النكاح، المسألة الثانية الاكتفاء بواحدة والصفات المسنونة في الزوجة، المسألة الثالثة حكم خطبة المعتدة، المسألة الرابعة حكم الخطبة على خطبة أخيه، المسألة الخامسة سنتان في العقد. هذه خمس مسائل. نأخذ المسألة الأولى وهي حكم النكاح. قال: يسن لذي شهوة ويجب على من يخاف زنا بتركه. إذن حكم النكاح يتنوع إلى أحكام متعددة. الشيخ ذكر حكمين: حالة يسن فيها، وحالة يجب فيها النكاح. متى يسن؟ قال: يسن لذي شهوة، فإذا كان الشخص ذا شهوة لا يخاف الزنا بترك النكاح، فإن النكاح في حقه سنة. ومفهوم قوله لذي شهوة أنه في حق من لا شهوة له ما حكم النكاح؟ مباح. ولهذا قالوا: ويباح لمن لا شهوة له، ككبير وعنين ونحوهما. الحكم الثاني: متى يجب النكاح؟ قال: ويجب على من يخاف زنا بتركه. فمن يخاف إن لم يتزوج يخاف على نفسه الوقوع في الزنا، يصير الزواج في حقه واجبا. قال الفقهاء: ولو ظنا، يعني لا يشترط أن يتيقن أنه إن لم يتزوج سيقع في الزنا، لو كان يظن، يعني يغلب على ظنه أنه إن لم يتزوج سيقع في الزنا، فإن الزواج في حقه واجب مع القدرة، سواء كان رجلا أو امرأة. وعلل الفقهاء ذلك، قالوا: لأنه طريق إعفاف نفسه وصونها عن الحرام، فإعفاف النفس وصونها عن الحرام واجب، فإذا كان طريقه النكاح صار النكاح واجبا. هذا ما يتعلق بالحكم، حكم النكاح. الفقرة الثانية الاكتفاء بواحدة والصفات المسنونة في الزوجة. قال: ويسن نكاح واحدة دينة بكر جميلة ولود. الواقع أن العنوان هذا تضمن مسألتين. المسألة الأولى: هل الأفضل التعدد أم الاقتصار على واحدة؟ المؤلف يقول: ويسن نكاح واحدة، يعني الأفضل الاقتصار على واحدة، لكن ذكر الفقهاء لذلك شرطا، قالوا: إن حصل بها الإعفاف. فلو لم يحصل بها الإعفاف فالمشروع له أن يتزوج ثانية أو أكثر بالقدر الذي يحصل به إعفاف نفسه، لكن إذا كان عنده واحدة قد أعفته فالأفضل الاقتصار عليها. لماذا؟ قالوا: لأن الزيادة عليها تعريض للمحرم، وهو عدم العدل بين الزوجات، والميل إلى إحداهن دون الأخرى، كما قال الله عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فمن أجل السلامة من هذا الأمر يقول إن الأفضل الاقتصار على واحدة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله المسألة الثانية وهي الصفات المسنونة في الزوجة. ذكر كم صفة؟ أربع صفات، لا أربع، دينة، بكر، جميلة، ولود، هذه أربع صفات. دينة يعني ذات دين وصلاح، والبكر هي التي لم توطى، الفقهاء يقولون أن البكر هي التي لم توطى، ما نقول البكر هي التي لم تتزوج، يعني قد يكون عقد عليها لكن لم يدخل بها فتبقى بكرا، فالبكر هي التي لم توطى. من الأدلة على اختيار ذات الدين قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، متفق عليه. من الأدلة على استحباب البكر وهي الصفة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم لجابر: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، متفق عليه. الصفة الثالثة جميلة، وعللوا ذلك بأن ذلك أغض لبصره، فإذا كانت الزوجة جميلة فهذا أدعى لتحصيل مقصد من مقاصد النكاح وهو غض البصر. الصفة الرابعة ولود، ما معنى ولود؟ كثيرة الولادة، وهذا أيضا جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس مرفوعا: تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، رواه أحمد وابن حبان وصححه. قد يقول قائل: الآن الصفة الأولى بكر والصفة الأخيرة ولود، كيف نعرف أنها ولود وهي بكر؟ نعم يا أخوان، أحسنت. ولهذا قال الفقهاء: أي من نساء يعرفن بكثرة الأولاد، لأن الغالب أن المرأة تشابه قريباتها في هذا الأمر، فإذا كانت من نساء يعرفن بكثرة الأولاد ففي الغالب أنها تكون ولودا. انتهينا من فقرة رقم 2. فقرة رقم 3: حكم النظر إلى المخطوبة وشرطه، هذه يبدو أني ما ذكرتها في العناوين لكن تضاف. قال: والنظر إلى المخطوبة مباح دون الخلوة. النظر إلى المخطوبة مباح، فيجوز للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، لكن إلى ما ينظر؟ قال الفقهاء: إلى ما يظهر غالبا، كوجه ورقبة ويد وقدم، يعني ما يظهر غالبا عند محارمها وفي بيتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، رواه أحمد وأبو داود وحسنه ابن حجر. اشترط الشيخ شرطا وهو عدم الخلوة، فلا يجوز للخاطب أن يخلو بمخطوبته، يجوز له أن ينظر إليها لكن بشرط عدم الخلوة. ودليل تحريم الخلوة بالمخطوبة عموم الأحاديث التي فيها النهي عن الخلوة بالأجنبية، والمخطوبة قبل أن يعقد عليها لا تزال أجنبية، تأخذ أحكام الأجنبية في جملة الأحكام، فلا يجوز له أن يخلو بها. المسألة الثالثة أو الرابعة: حكم خطبة المعتدة. قال: وحرم تصريح بخطبة المعتدة على غير زوج تحل له، وتعريض بخطبة رجعية. الخطبة المعتدة هي التي فارقها زوجها فهي الآن في عدة، ولهذا يقولون أن العدة هي تربص محدود شرعا كما سيأتينا في كتاب العدد. فالمرأة تتربص بعد فرقة زوجها مدة معلومة تسمى العدة. ما حكم خطبة المرأة وهي لا تزال في العدة؟ هذا ما يبينه المؤلف. قال: حرم تصريح بخطبة المعتدة. من خلال كلام المؤلف رحمه الله يتبين لنا أن المعتدات من حيث حكم الخطبة ثلاث: الأولى المعتدة من وفاة، يعني التي توفي زوجها. الثانية المبانة حال الحياة، يعني التي أبانها زوجها، يعني فارقها فرقة بائنة وهو حي، يقال لها مبانة حال الحياة، سواء مطلقة طلاق بائن أو مفسوخة أو مختلعة، هذه يقال لها مبانة حال الحياة. الثالثة الرجعية، وهي التي طلقها واحدة أو ثنتين طلاقا رجعيا. بالنسبة للأولى والثانية يحرم التصريح ويجوز التعريض، هذا هو حكم خطبة المعتدة من النوع الأول والنوع الثاني. قال المؤلف رحمه الله: وحرم تصريح بخطبة المعتدة. ما الفرق بين التصريح والتعريض؟ التصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل غير الخطبة، كان يقول لها: أريد أن أتزوجك، فهذا تصريح في بخطبتها، هذا لا يجوز أن يصرح بخطبة المعتدة. التعريض أن يأتي بلفظ يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها، كان يقول: مثلك يرغب فيها، ما قال أنا أريدك، مثلك يرغب فيها، هذا تعريض، فيها تفهم أنه له رغبة فيها. كما ذكرت المعتدة من وفاة المبانة حال الحياة يجوز التعريض دون التصريح، كما قال سبحانه: ولا جناح عليكم فيما عرضتم من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. قال المؤلف: على غير زوج تحل له، يعني هذا التحريم في حق غير الزوج، أما الزوج الذي أبانها إذا كانت تحل له فله أن يصرح بخطبتها. فإذا فرضنا أنها مبانة حال الحياة، طلقها طلاقا بائنا، كان يكون الطلاق على عوض أو مختلعة، لكنها لا تزال الآن في العدة، هذه المبانة حال الحياة بالنسبة لزوجها الذي أبانها يجوز له أن يصرح بخطبة، ولهذا قال: على غير زوج تحل له. لماذا؟ لأن العدة له، العدة له، بل إنه يباح له أن يتزوجها في عدتها. يعني لو فرضنا أن شخصا أبان امرأة وهي لا تزال في العدة ثم ندم وأراد أن يعيدها إلى عصمته، ماذا يفعل؟ يعقد عليها عقد جديد، يجوز أن يعقد عليها وهي لا تزال في العدة لأنها معتدة منه، العدة له، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، هذا يبين أن العدة للمفارق فهي عدته، فله أن يتصرف فيها بما يشاء، ولهذا يجوز له أن يصرح بخطبتها، بل يجوز أن يعقد عليها وهي لا تزال في عدة منه. هذا ما يتعلق بالصنف الأول والصنف الثاني كما ذكرت، وهي المعتدة من وفاة والمبانة حال الحياة. الصنف الثالث وهي الرجعية، هذه يحرم خطبتها تصريحا أو تعريضا، لا يجوز لا تصريح ولا تعريض، ولهذا قال: وتعريض، يعني ويحرم تعريض بخطبة رجعية. وإذا قال يحرم التعريض فالتصريح من باب أولى، فيحرم التعريض والتصريح بخطبة الرجعية. لماذا؟ نعم، لأن الرجعية ما دامت في العدة زوجة، كما قال الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فهي ما دامت لا تزال في العدة فهي لا تزال زوجة. ومعلوم أن خطبة المرأة المتزوجة حرام، فلا يجوز خطبة الرجعية تصريحا ولا تعريضا. انتهينا من هذه المسألة، وهي مسألة حكم خطبة المعتدة. ننتقل الآن إلى المسألة التالية، عنوانها: حكم الخطبة على خطبة أخيه. حكم الخطبة على خطبة أخيه. وكما ذكرت، المؤلف في بداية النكاح تكلم عن مقدمات، ولهذا الخطبة هي من مقدمات النكاح. الخطبة هي التقدم لطلب النكاح، ولهذا تناول جملة من أحكام الخطبة لأنها من المقدمات. الآن حكم الخطبة على خطبة أخيه. قال المؤلف رحمه الله: وخطبة على خطبة مسلم أجيب. يعني حرم أن يخطب على خطبة مسلم، بمعنى أن الشخص إذا تقدم لخطبة امرأة وكان مسلما وأجيب الخاطب فإنه يحرم على غيره أن يخطب هذه المرأة. الشيخ ذكر شرطين: الشرط الأول أن يكون الخاطب الأول مسلما، فلو كان كافرا، وهذا قد يتصور إذا كان يريد أن يخطب كتابية مثلا نصرانية، فالنصرانية يجوز يحل نكاحها، خطبها قبله نصراني يجوز له أنه يخطب، لأن المحرم هو الخطبة على خطبة المسلم دون الكافر. الشرط الثاني أن يكون الخاطب الأول أجيب. قال الفقهاء: ولو تعريضا، يعني سواء أجيب الخاطب الأول إجابة صريحة لأن قالوا مثلا موافقين على تزويجك، فهذه إجابة صريحة، أو أجابوه تعريضا، كان قالوا مثلك يزوج وأنت ابن حلال ما فيك قصور كما يقولون، أو غيرها من التعبيرات التي تفيد القبول تعريضا من غير قبول صريح. إذا وجد قبول صريح أو تعريض حرم على غيره أن يخطب. وهذا يفيدنا أنه إذا لم يقبل كان قالوا نشوف نفكر ونرد لك خبر، أو ردوه، فهذه من باب أولى أنه يجوز لغيره أن يخطب لعدم وجود الإجابة. طبعا دليل هذه المسألة هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، رواه البخاري والنسائي. من أين استنبط الفقهاء اشتراط كونه مسلم؟ نعم، قوله أخيه، لأنه لا أخوة بين مسلم وكافر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله سنتين من سنن في العقد. قال: ويسن العقد يوم الجمعة مساء. علل الفقهاء قالوا: لأن في هذا الوقت ساعة الإجابة، والمشروع الدعاء للزوجين بعد تمام العقد بأن يقال لهما: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. فإذا وافق ساعة الإجابة كان ذلك أدعى لصلاح الحال بينهما. السنة الثانية قال: بخطبة ابن مسعود. بخطبة ابن مسعود بالضم، لأن الخطبة هي التقدم لطلب النكاح، والخطبة بالضم هي الموعظة، فقال بخطبة ابن مسعود، يعني يسن أن يخطب قبل عقد النكاح بخطبة ابن مسعود، وهي الواردة في حديث عبد الله بن مسعود وتسمى خطبة الحاجة، وهي معروفة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، معروفة لديكم إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وأركانه ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب والقبول، ويصح بكل لسان من عاجز عن العربية. هذا الفصل يمكن أن نعنون له بموضوع أركان النكاح، فهو فصل عنوانه أركان النكاح. تناول المؤلف رحمه الله فيه مسألتين: المسألة الأولى عد أركان النكاح، والمسألة الثانية عقد النكاح بغير العربية. نأخذ المسألة الأولى. قال: وأركانه ثلاثة. الركن الأول: الزوجان الخاليان من الموانع. هذا هو الركن الأول من أركان عقد النكاح. ما المراد بالموانع؟ نعم يا أخوان، الموانع، الزوجان الخاليان من الموانع. تفضل. نعم، جيد. هذا من الموانع الكفر، بمعنى أن المسلمة لا تزوج بكافر. فالمراد بالموانع عموما هي التي تمنع صحة عقد النكاح، كأن تكون المرأة مثلا معتدة، وسيأتي أنه لا يجوز عقد النكاح على امرأة معتدة، ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. لو كانت المرأة محرمة بحج أو عمرة، أو الزوج كذلك، لو كان بينهما محرمية بنسب أو برضاع، هذه كلها موانع تمنع صحة عقد النكاح. إذن الركن الأول هو الزوجان الخاليان من الموانع. الركن الثاني الإيجاب. الإيجاب يقول الفقهاء هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه. فإذا قال الولي: زوجتك بنتي فلانة، هذا هو الإيجاب. أو من يقوم مقامه مثل وكيله أو وصيه، فهذا يسمى إيجابا. الركن الثالث القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه. فإذا قال الزوج: قبلت نكاحها، هذا هو القبول، وهو ركن من أركان النكاح. لا ينعقد النكاح إلا بالإيجاب والقبول. إذا فرضنا أن الحاضر في عقد النكاح ليس الزوج وإنما وكيل الزوج، فيقول: قبلت نكاحها لموكلي فلان، هذا أيضا قبول ممن يقوم مقام الزوج. المسألة التالية عقد النكاح بغير العربية. قال المؤلف رحمه الله: ويصح بكل لسان من عاجز عن العربية. حتى تتضح لنا صورة هذه المسألة، الفقهاء قرروا أنه لا يصح النكاح ممن يحسن العربية إلا بأحد لفظين: زوجت أو أنكحت. هذا بالنسبة للولي أو من يقوم مقامه. بالنسبة للزوج أو من يقوم مقامه، يقول: قبلت هذا النكاح، أو تزوجتها، أو تزوجت أو قبلت. هذه الألفاظ التي يصح بها عقد النكاح، وهي ألفاظ بالعربية. لكن هل يلزم غير العربي أن يعقد النكاح؟ طبعا هذه الألفاظ لا ينعقد النكاح إلا بها، لكن غير العربي هل يلزمه أن يعقد النكاح بهذه الألفاظ؟ يقول المؤلف: ويصح بكل لسان من عاجز عن العربية. إذن لا نلزم غير العربي أنه يتعلم الألفاظ المتقدمة بالعربية، فيصح بكل لسان دام الشخص عاجزا عن اللغة العربية، لأن المقصود المعنى دون اللفظ، وليس هناك تعبد بهذه الألفاظ، ولهذا تصح من غير العربي بما يرادف هذه الألفاظ من لغته. نعم.